بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. أما بعد، أخذنا الدرس الماضي أتممنا بعض الكتب المتعلقة بتخريج الحديث وعزوه إلى مصادره، من ذلك تيسير المنفعة، وكتاب أيضا عبد الغني مفتاح كنوز السنة وذخائر المواريث تخريج الحديث، وكذلك أيضا تيسير المنفعة. هذه الثلاثة الكتب بعضها من بعض، إلا أن كتاب مفتاح كنوز السنة هو أكثرها فائدة إذا احتاج إليه الطالب، وهو مرتب على هذا على المواد العلمية. مثلا الصلاة، فيسرد أحاديث الصلاة، وربما رتب بعض التطوع، صلاة النافلة، صلاة ترتبها يعني، فهو على المواضيع، هو على المواضيع، بخلاف المعجم الفهرس فهو على المواد، كل حديث بعينه، سر حديث وتخريج الحديث، لا هذا على المواضيع كاملة. سأل باب الفائدة يبقى في أذهانكم، هذا عند الحاجة ترجع إلى عند الحاجة. ثم دخلنا في ترتيب الطرق، في ترتيبات الطرق، وهذا حديث لبعض إخواننا، وهذا ما شاء الله نتائج طيبة ولله الحمد. طيب، هذه الترتيبات المربعات هذه تفيد الباحث في إظهار موضع الاتفاق وموضع الاختلاف، ونحن نمشي على من الصفر يعني، وإن كنت قد تفهم من قبل أو شيء من ذلك، لكن نمشي على هذه الدرجة، درجة أننا ما نفهم أصلا في ترتيب الطرق، نحتاج نرتب من جديد، نحتاج إلى ترتيبها من جديد. فعلى طريق المربعات هذا يظهر لك، أين ورقة أخينا محمد؟ أتشوف، يظهر لك موضع المخرج، موضع المخرج المتفق عليه. نعم، إيه هذه السبورة التي أدخلتها لنا سبورة. طيب شوف أخو محمد، إيش فعل هكذا؟ ما هو واضح عندكم، وهذه الجهة مظلومة من الضوء أصلا من زمان. هذا انظر، أنا انظر هذه الشخط الذي علامات هكذا، ها؟ هذه العلامات يعني تبين لك أن الطريق كلها متفقة، معروف أيوة تعمل صح، معنى أن الطرق كلها متفقة، بس الله الأخوة كلهم على هذا الذين بس اللهم هذه طرق كثيرة، ووضع معها العلامات التي تبين الطرق المتفقة. فهنا كل هذا الحديث من هنا إلى هنا، وهؤلاء المخرجون يتفقون على شعبة، كلها الطرق هذه تتفق على شعبة، هناك متابع له، وممكن أن تكون المتابعة هذه خطأ لأنه المشهور عن شعبة، فجاءت له متابعة هنا عن إيش؟ عن إبراهيم بن محمد عند الشافعي وهو ابن أبي يحيى. فهذا بارك الله فيكم، يعني تبين لك من خلال الترتيبات هذا موضع الاتفاق ومحل الاختلاف. أين الأخ الذي قلت له يرتب؟ الأخ هذا قلت لك هات في عندي؟ تمام. الأخ جزاه الله خير عمل مربعات ولم يعتني بالترتيب. مثلا هنا حديث أبي هريرة، هنا سنده صحيح، كتابته صحيحة، تحته حديث أيضا نفس الطريق، تحته طريق أخرى عن أبي هريرة، تحته صحابي آخر، هنا في الأخير أيضا هذا السند الذي فوق وهذا الذي تحت، مفهوم؟ فشتت ففرق بين المجتمع، أيوة المتفقات. لا، المقصود أنك عندما تنظر الطرق المتفقة تجعلها في إيش؟ ولو نقلت مرة أخرى، ولو نقلت مرة أخرى سهل هذا التعب في أثناء التدريبات، وأيضا في بداية بحثك أول ما تبدأ للبحث والتخريج الآثار والأحاديث تحتاج إلى هذا في مواضع الاختلاف الذي تختار طرقه، من أين تتميز لك إيش؟ الطرق المتفق منها والمختلف فيها. طيب، فهذا يحتاج إلى تجميع. طيب، يحتاج إلى تجميع المنتاج. هذا بحث أخينا أحمد، يعني هو الطرق قليلة، الطرق قليلة، فما يعني وضعها على الترتيب أيضا. هنا أبو مرثد، الراوي عنه واثلة، الراوي عنه بسر، الراوي عنه بن جابر، الوليد مسلم، علي بن حجر، الوليد مسلم تحته عيسى، معنى أن عيسى متابع لمن؟ الوليد المسلم. لو كان هذا الوليد المسلم هنا مدلس، صح؟ مدلس. طيب، تابعه عيسى، تابعه الوليد بن مسلمة، تابعه نعم، إلى هنا هذه متابعة تامة، تابعه رجلان ثقتان مثلا، فهنا التدليس هنا ينتفي لأنه هو إيش؟ متابع. لو كان هذا الراوي ضعيفا، لو كان باللهيعة وجدت له من يتابعه فيترقى الحديث إلى الحسن لغيره إلى الصحيح لغيره، هذا بواسطة معرفة المتابعات. هنا متابعة قاصرة، متابعة قاصرة. الوليد المسلم تابعه متابعة قاصرة حسن بن ربيع عن ابن المبارك عن أبي دريس الخولاني عن واثلة عن أبي مرثد وهكذا. نعم. ها؟ من الذي أتى بهذا الحق؟ من إيه؟ ها؟ الله سابر هذا عبد الرحمن. تمام. طيب هذه خلف آية فنوع الفتاوى التي نصورها الذي الفتاوى التي تصور للخارجيين الخارجية نستعمل الخلف لها. طيب فهمتم معي هنا؟ طيب لا إله إلا الله، هذا حديث واحد بسند واحد والمخرج متقارب فيه، لكن هنا الحديث هذا جاء عن جماعة من الصحابة. أولا جاء عن صحابي وهو عن ابن عباس، والطرق كثيرة إلى المخرج، تأتي هنا المخرج شعبة وتعدد الطرق إلى من؟ إلى شعبة. طيب هنا شاهد عن ابن عمر من طريق أحمد عن وكيع إلى آخره. تمام. هنا نفس الحديث نفس المتن بس شاهد، هذا يسمى له شاهد أيضا، جاء عن أبي سعيد طريق واحدة، جابر طريق واحدة، عدو أبي طالب طريق واحدة، أنا طريق واحدة. فهمتم معي هنا؟ طيب كيف تعمل بعد أن تجمع الطرق وترتبها؟ يكون على مراتب. المرتبة الأولى النظر إلى موضع الاتفاق، وتجعل الطرق كلها التي تتفق على مخرج في مكان واحد. الثاني بعد هذا إذا وجد اختلاف بين الطرق سيظهر لك من الذي زاد ومن الذي نقص، أين الأخ صاحب صاعدا. هات هنا زوائد في المتن، زوائد في المتن، خلاف في المتن. تعرفون حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، زاد بعضهم إيش؟ فصاعدا، وبعضهم زاد وآيتين، صح؟ طيب من الذي زاد؟ انظر معي هنا، هذه عبادة محمود بن ربيع الزهري سفيان، وهؤلاء الرواة عن سفيان. الذي خالف هنا سفيان الثوري الزهري عن محمود عن عبادة بدون فصاعدا، معمر هنا زاد ايش؟ فصاعدا. ظهر لك هكذا كانوا يقولها انا ذا وحدي الذي زدت، واضح؟ تظهر لك موضع زيادة. سفيان الثوري نفسه تابع سفيان على عدم الزيادة يونس، ومعمر في وجه عنه ورد عنه. شوف كيف طلعت لك سفيان كله، هذا طبعا ما رتب سفيان، كان يبغي سفيان كله إيش؟ كله عند سفيان، ما يحتاج تفرق بينها في مكان واحد. ثم تأتي بالذي له مخالفات وحدة بحيث تظهر لك كل شيء، لكن حتى ولو خبط قدمت سفيان وخرت عندما تنظر هكذا تقول طيب خلاص سفيان معروف، إذن معمر زاد كذا كذا، وفي مرة تابع ما اختلف فيه على معمر، هنا عبد الله ابن نمير يمكن أو ليش الذي رواه عن معمر بزيادة، ورواه عن معمر بدون زيادة عبد الرزاق، ورواه عن معمر بدون زيادة فصاعدا عبد الرزاق. هنا ظهرت لك كل الخلافات. نعم هنا زيادة أخرى من طريق أخرى، هنا محمود بن ربيع عن عبادة خالف محمود بن ربيع يزيد، من يزيد؟ احتي نظر يزيد عن عبادة فزاد وآيتين. هنا اختلف فيه على الصحابي نفسه، على الصحابي نفسه، ويحتاج تحقيق الطريق في هذا، هل ثبتت ولا ما ثبتت؟ هل فهمتم هذا؟ هذا اسمه علم ايش؟ جمع الطرق هذا وترتيبه ومعرفة الاختلاف علم العلل، وهو أغمض أن هو أغمض علم إلى حد التاريخ. كان في زمن السلف يقول أبو حاتم، يعني إذا عنده أحد مشكلة يلتقي بأبي زرعة يقول حديث كذا اختلف فيه فلان وروى عن فلان، ثم ينتهي المجلس قال هل تعرف أحد يحسن هذا؟ قال ما أعرف، يبقى الحديث قال في صدري حتى ألقاك وأتناقش أنا وأنت، فقل من يعرفه. هذا علم العلل. كثير من الأشياء المصححة كثير وليست كل، في مواطن يغترون بالظاهر سنده صحيح ما ينظر الاختلاف فيصحح، وقد تكون الزيادة شاذة أو منقرة، أو سند هذا شاذ أو منقر، وقد يأتي اختلاف في سند هذا يرسل هذا يرفع فيجعل المرسل شاهد ليش للمرفوع، وصحيح إنما هي طريق واحدة. واضح؟ هذا كله لابد من العناية به عند البحث والنظر في الطرق. فكل أخ يستمر في تجهيز حديثه. نعم، إذا كان غلط غلط نقول اختلف فيه، والراجح المتصل والمرسل خطأ، وإن كان كلاهما محفوظ نقول هذا المرسل محفوظ أرسله مرة ووصله مرة وهو مخرج واحد. فإذا كان من جهة أخرى مرسل عن تابع آخر ما له تعلق بالسند الأول شاهد اعتبره شاهدا، وهذا مدرس في علم المصطلح، يدرس في علم المصطلح العلل. وإن كان المرسل هو الصحيح والمتصل هو الخطأ نقول الصواب إرساله والمتصل خطأ. نعم، ما ضابط المتابعة التامة أن يتفق راويا فأكثر في الشيخ، والمتابعة القاصرة أن يتفق راويا فأكثر في شيخ الشيخ ومن فوقه. يعني مثلا لو عندنا حديث مثلا هذا الحديث حديث عبادة من طريق محمود عنه الزهري عن سفيان، افترض أن الراوي هنا ضعيف فأنت تريد له متابعة فتقول هذا متابع بمتابعة قاصرة وتسوق له سند آخر ولو إلى الصحابي، أو تقول هذا سند ضعيف ولكن له وجه آخر عن هذا الصحابي وجبنا وهكذا. وهذه العملية يسهل عليكم مع استمرار النظر وجمع الطرق والنظر في الرجال وكذلك كلام أهل العلم وطرقهم في جمع الطرق في الشيخ نفسه. اجتمع أنا وأنت في الرواية عن شيخ مقبل، هذه متابعة إيش؟ تامة. المتابعة القاصرة اجتمع أنا وأنت في شيخ الشيخ، أنت تروي عن الشيخ الإمام وأنا أروي عن الشيخ مقبل، والشيخ مقبل والشيخ الإمام كلاهما يروي مثلا عن الشيخ العباد، فاتفقت أنا وأنت في شيخ الشيخ وهكذا. هذا يدرس في علم المصطلح ويحتاج إلى تفضل له كثيرا والله المستعان. لكن الآن ترتيب الطرق سيسهل عليكم، ترتيب الطرق بهذا الصنف الطريقة يسهل عليكم معرفة هذه الأشياء وبالله التوفيق. طيب الآن نعم، ما على يعني هناك أحاديث زيادة وائد ونقص. مثلا عندنا حديث عمار إشكالاته في التيمم، في بعضها أنه إلى الآبار وبعضها إلى المرفقين وبعضها إلى نصف المرفق، هكذا الحديث هكذا ورد، وكل واحد من هذا قال به جماعة إلا إلى الآبار فلم يقل به إلا الزهري ولم يثبت عن الزهري. طيب هذا الحديث بالرغم أنه صحيحين يقول حافظ عبد البر مضطرب، وهو العمدة أصلا في أحاديث التيمم وأحكام التيمم هو العمدة، فقلنا لو تجمع طرقه، وكلنا الأخ شهاب بجمع طرقه الآن كاملا مع ترتيبها واستخراج الزوائد والحكم عليها كل حديث مرده. عندنا مثال لكم في هذا الباب، حديث ابن عباس الذي في مبيته عند ميمونة، في مبيته عند ميمونة مخرج في الصحيحين وخارج الصحيحين، وفي كل له 16 طريقا عن ابن عباس، وكل واحد عنه خلافات وزوائد. هذا قد جمع الطرق. أقصد من هذا لكم أنك إذا كان لك من هذا الأحاديث التي لها طرق وفيها زوائد ممكن تستعين بقراءة الطريقة التي سلكناها في تخريج الحديث والنظر في الطرق واستخراج الزوائد والحكم عليها. لابد يكتب المتن كاملا، كنت أقول لكم اكتب السند والمتن، وحين يقول يا أخي المتن واحد أقول له خلاص اكتب سند، لكن سيأتيك يوم من الدهر لابد ترجع إلى المتن لتستخرج الزوائد في زيادة في نقص. من هنا يستخرج الشذوذ النكارة الأشياء الزوائد زيادة الثقة المقبولة المردود إلى آخره. طيب درس اليوم إضافة إلى درس ترتيب الطرق، كيف تلخص الطرق، كيف تلخص الطرق، لأنه مش صحيح العلماء ما يسلكون هذا الطريق في التخريج. لو عملوا هذا الحديث الواحد يعني 10 أحاديث تكون في مجلد، أليس كذلك؟ نعم. فإذا كيف يقنع طالب العلم؟ هذه الطريقة تقريبية، هذه الطريقة مثلا عندنا هذا الحديث في هذه الصفحة، في هذه الصفحة ممكن نلخصه في يعني سطر أو سطرين، في سطرين. فنقول مثلا هنا حديث أبي برثة هذا لا تصلوا القبور ولا يسعوا عليها، أعطني القلم أسلم. حديث أبي مرثد هذه طرقه وهذا هذه أسانيده. طيب كيف نعمل؟ نقول أخرجه، هذا الخلاصة تعمل، كل واحد يعمل بعد أن يجمع طرق يعمل خلاصة. هذه الخلاصة التي تدون في التخريج وتدونها في موضع التحقيق وما إلى ذلك. أخرجه مسلم، هنا رقمه، أبو داود، لا لا تستعمل الرموز، تعمل الرموز زمن كان في الورق شحيح والقلم قليل والناس هكذا دال ميم، ولا يحتاج هذا، نحن في زمن الحمد لله أنعم الله علينا بالأقلام وأنعم الله علينا بالأوراق وأنعم الله علينا بأشياء كثيرة، الحمد لله على نعمة. والترمذي والنسائي، أنا سأسوق على ما قد كتب الأخ يعني هنا الترتيب عنده، وبقي شيء آخر سألمس إن شاء الله ألفت نظركم إليه، سائي وأحمد إلى هنا انتهى المخرج هنا وأحمد. هنا تقول من طرق، هذه الطرق انظر إليها، فإذا بالمخرج الذي عندهم جميعا ابن جابر، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الظاهر، ابن جابر عن بسر عن واثلة عن أبي مرثد به، هذا متفق عليه. الآن انظروا الطرق هذه كلها، شوف هذا المخارج هنا كل اتفقوا على ابن جابر، كلها ابن جابر. إذن ما في داعي هنا، لو كان هنا أحدهم ضعيف سأحتاج أذكر المتابعات، فرد به فلان تابعه فلان، خلاص كلها صحيحة والمخرج صحيح، فقلت من طرق عن المخرج نفسه عبد الرحمن بن جابر عن واثلة عن أبي مرثد به. المتن عندي مثلا هنا وأنا مخرج هنا عملت علامة خرجت الحاجة مثل الحاشية، أو المتن هنا فوق بسنده ومتنه أو ما شابه ذلك، هذا التخريج الذي يكون إيش تحته، واضح هذا؟ طيب هنا بشر ابن عبيد الله عن واثلة له متابعة، وأقول مثلا وأخرجه مسلم، طبعا أظن وهم لأن ابن المبارك عنده وهم بزيادة في السند، لكن نمشي على هذا، ابن المبارك عن ابن جابر عن بشر عن واثلة عن أبي إدريس، نعم عن أبي إدريس خولاني. هنا في السند، في السند هنا مزيد في الأسانيد، هذا المزيد في الأسانيد. طيب كيف أوضح لكم؟ سندخل في نوع من الإشكال قليل أوضح لكم شرحة، وبالله التوفيق. طيب خير إن شاء الله. طيب هنا الوليد عن ابن جابر عن بشر عن واثلة، هنا ابن المبارك عن ابن جابر، ابن المبارك عن ابن جابر. كان ينبغي الآن نذكر هنا الطرق، مسلم عن الوليد، مسلم الوليد، أبو داود نعم الوليد مسلم، وكان ينبغي أن نرفع الترمذي هنا يعني بعد مسلم من أجل نوحد المخرج، نوحد المخرج، نقول هنا إيش الترمذي كلاه هنا من طريق الوليد بن مسلم. الترمذي أبو داود هنا سيكون. انظر أبو داود أخرجه من طريق، طبعا من طريق الوليد بن مسلم أيضا النسائي، والنسائي انتظر معي، والنسائي نعم والنسائي وأحمد والنسائي وأحمد كلهم هنا من طريق من؟ من طريق الوليد. وأخرجه أبو داود من طريق عيسى. إذن كلاهما الوليد مسلم وعيسى عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن جابر. أنا ما كنت حاب أدخلكم في هذا المتاهة الآن. أين المصحف؟ خلاص. يعني من ضوابط التخريج أنت أن تنظر المتفق على المختلفين. نعم، وأيضا من ضوابط تقدم الميت الأكبر فالأصغر. أحمد بن حنبل شيخ أصحاب الأمهات تقدمه، أخرجه أحمد. ثم مثلا الذي بعده في كبر السن مثلا الترمذي، ثم أبو داود، ثم النسائي، ثم ابن ماجه، ثم النسائي. هكذا يعني الترتيب الزمني. والشيخ الألباني وغيره الشيخ مشاكر وهؤلاء سابقون ما يعتنون بهذا، خرجوا فلان وفلان ومن قبلهم باب أولى. بس هكذا استقر الأمر عند المعاصرين، تبدأ بالأقدم سنن ثم الأقدم سنن. هذا كيف؟ لا ما يقدموا بالأصح. ها؟ صح صح إن شاء الله. طيب أخرجه مسلم والترمذي هنا والنسائي وأحمد. أها. وأحمد والنسائي خلاص. والنسائي من طريق الوليد ابن مسلم عن ابن جابر عن بشر عن واثلة عن أبي مرسد. خلاص، هذه اتحاد الطرق هنا، والمخرج عندهم من؟ الوليد المسلم. طيب الوليد المسلم تابعه عيسى، تقول هنا وأخرجه أبو داود من طريق من؟ من طريق عيسى عمن؟ عن ابن جابر. ايش به سند الاول الى هنا. معنا ابن المبارك، ابن المبارك انظر هنا، ابن المبارك عن ابن جابر. معنا ابن المبارك رحمه الله اخرجه الترمذي في اخرجه الترمذي هنا الترمذي في موضع اخر من طريق أخرى. الترمذي رقم كذا من طريق مبارك. هل في أحد تابعه؟ نعم، أخرجه أيضا أحمد والحاكم وابن حبان. أيوة، وأحمد والحاكم وابن حبان من طريق عن ابن جابر. لا، ابن المبارك هنا يعني ستستفيدون فائدتين، سنستفيد التخريج وتستفيد المجيد نصف الأساني. شيء واحد آخر، من طريق ابن المبارك عن ابن جابر مع قلم أحمر، في قلم أحمر أنا مغير. أيوه، عن ابن جابر عن بصر. عن بصر عمن؟ عن بشر هناك موجود قبل بشر صح؟ طيب عن ابن عن بشر عن أبي إدريس الخولاني. هنا هذا الزائدة، هنا الزائد سهل. عن بشر من أجل يعني هناك علامة استفهام على ما قبله. عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة. عن واثلة عن أبي بشر. عن واثلة عن أبي مرسد. طيب، فأنتم حفظكم الله نظرنا في الطرق اجتمعت الوليد المسلم وابن عيسى كلاهما عن ابن جابر عن ابن جابر عن بشر عن واثلة عن أبي مرثد بدون زيادة. خالفهم ابن المبارك خرجه الترمذي وأحمد والحاكم وابن حبان من طريق ابن المبارك عن ابن جابر عن بشر إلى هنا متفق عليه. وزاد إيش؟ عن أبي إدريس عن واثلة عن أبي مرثد. هذا في السند زيادة. هذا زيادة إيه؟ في الإسناد. لو كانت صحيحة ما في إشكال يقال حفظها ابن المبارك والسند صحيح ويكون بشر سمعه مرة من واثلا مباشرة ومرة سمعه إيش بواسطة لو كان حفظا. بس العلماء النقاط طبعا هناك طرق أخرى غير هذا تؤكد متابعون آخرون غير هؤلاء تابعوا فتابعوا الوليد مسلم مجموعة جماعة فرووه عن بشر بدون أبي إدريس بدون أبي إدريس. قال أبو حاتم وجماعة من المحدثين أبو زرعة قالوا وهم ابن المبارك فزاد أبا إدريس. أيوة خالفه جماعة قالوا دخل عليه أمر وهم فيه وزاد هذه الزيادة وزاد هذه الزيادة زاد أبا إدريس. ها؟ لا لأنه هنا خالف المخرج من هو المخرج. لا المخرج ابن جابر هذا المخرج هذا هو المخرج المخرج ابن جابر ابن المبارك وحده زاد في السند وصف السند رجل قال المزيد في ايش متصل أساند يعني أصل السند متصل بدون الزيادة الزيادة وهم لو كان دونه من باب أولى على حسب الخلاف لو كانوا هنا لو خالف شخص آخر غير مبارك عن ابن جابر نحمله لا إذا كان الطريق ضعيفة فالزيادة هذه من أصلها السند لا يصح ما يصلح هذا ابن المبارك أحفظ وحده أحسنت هنا عندنا بس له متابعات أخرى له متابعات أخرى هذا شيء. الشيء الثاني العلماء نصوا على وهمه علماء العلل دار قطني أيوة هذا الحديث بعينه ومثل به مثل به ابن الصلاح وغيره على المزيد في الأسانيد على المزيد في متصل الأسانيد في المعرفة كذلك صار الحديث نعم أي وهمه العلماء علماء الحديث وهمه لأنه وهم أصلا معروف مشهور هذا ها ولو وجدنا قد روى عن مثلا بس في هذا السند وهم في هذا السند زيادته وهم. هذه المسائل في المصطلح هذه المسائل المصطلح نحن في قضية ترتيب الطرق انظروا مع ترتيب الطرق كيف تظهر لك الغلط والصواب والموافقة والمخالفة. نستطيع ما في مانع في هذا وأخرجه فلان وفلان من طريق فلان فلان به وتقول وأخرجه فلان من طريق المبارك بزيادة والوهم المبارك قال فلان كذا وقال فلان كذا وبالله التوفيق. بس لكن الآن نحن نبين من أجل تنظر من الذي خالف تستفيد من هذه المربعات تستفيد من هذه المربعات. هذه قطرة من مطرة وإلا فكل سنة غالب الأسانيد كثير من الأسانيد يحصل فيها خلافات كثير يحصل فيها إيش اختلاف في السند وزيادة ونقصان وما إلى ذلك لأنهم رواه مثل ما أنتم الآن. الشيخ الإمام تكلم في الدرس بكلام كلام بكلام هذا نقله بمعنى وهذا نقله بزيادة وهذا نقله بنقص بشر نفس الكلام في ذاك اليوم. إذا كان المعنى متفق قالوا ثقات وإذا حصلت واحد ذا زيادة قالوا هذا شأن واضح. ولو جئت تجرب في أي قضية تجد أمثلة كثيرة حاصلة وماضية. إذن هذه طريقة صنع الخلاصة طريقة صنع الخلاصة. هذا الباب كل واحد منكم ما في مانع يأتي يكتب اجتهاده بعد ما يكمل يأتي عندي يقرأ ورقته ويقرأ الذي كتب ما يسلمني فقط لا يلحظ معي من أجل أقول اعمل كذا. الآن فهمتم اليوم أنه لابد الطرق أن ترتبها ما يصح تفرق بين الطرق إيش المتقاربة التي مخرجها واحد لا اجعل الطرق التي مخرجها واحد في خانات مترادفة. ولو نقلت مرة أخرى ولو نقلت مرة أخرى بعدما تجعل الخانات والطرق متقاربة في مكان والموافق لها والمخالف هكذا بالترتيب، ثم الشواهد. افترض هذا الحديث جاء عن صحابي آخر، بعد ما تنتهي من هذا تقول وللحديث شواهد، الشاهد الأول عن أبي هريرة أخرجه فلان ونفس الطريقة في تعمل، الشاهد الثاني عن ابن عمر مثل هذا الحديث الذي خرجه أخونا محمد، نعم هذا جاء عن جماعة من الصحابة. بعد أن ننتهي من تخريج الحديث ونقول مخرجه، نقول أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة، ما في مسلم هنا صح؟ إيه؟ الحمد لله. طيب وابن ماجة وأحمد كلهم من طرق عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. بعد ما ننتهي نقول وله شواهد، الشاهد الأول عن ابن عمر أخرجه الترمذي والحاكم وفلان فلان من طريق فلان عن فلان به وسنده كذا، الشاهد الثاني عن جابر عن أبي سعيد أخرجه ابن ماجة وسنده كذا وحاله كذا وكذا، الشاهد الثالث عن جابر وأخرجه فلان وسنده كذا. هل واضح لكم؟ واتضح هذا؟ خلاص تعمل لفتة على الصحيحة، اقرأ لك حيث حديثين بعد هذا يعني التنشيقة المتعلقة بجمع الطرق وترتيبها، اعمل لفتة إلى طريق. أذكر لكم مثال، الشيخ مقبل قال لي اجمع الطرق حديث معين منقطع، جيت اجمع الطرق أول حديث في الدرس العام، قال إن شاء الله عليك أن تجمع الطرق حديث كذا وكذا وكذا، قلت خير إن شاء الله، ذهبت ما عندي خبرة في ترتيب الطرق، فشعلت أنقل مثل ما تنقل الآن، قال الترمذي سنده ومتنه، قال النسائي سنده ومتنه، قال فلان، ثم بعد ما انتهيت أريد أرتب الطرق، فاستعنت الحمد لله إخوة ونظرت في كلام الشيخ الألباني وطرق الشيخ الألباني وراجعت الإخوة حتى سبرت الطرق تلك. الشاهد من هذا حفظكم الله ورعاكم أنه في هذا الحال طالب العلم يعني في بداية لابد يعرف هذا الشيء، تمر به العقبات، مفهوم؟ وتسأل وتراجع وتنظر وتقرأ وتمشي، واضح؟ هذه تنشيقة تمشي بها إلى الأمام، تمشي بها إيش؟ إلى الأمام، وتنشطك إن شاء الله سبحانه وتعالى. أنا قلت فقط من باب تخسر عندك الطرق الآن من أجل ترتبها وتتعب معها وتتعرف على الكتب وطرق الكتب، هذا هو الهدف، لأن الآن لسنا في هدف تخريج حديث. أما لو جئنا في عمل أنت عندك مسألة تخرج حيثا، لابد تمر على الطرق كلها، ما لابد سيمر معك فترة تمر على الطرق وتنظر فيها وترجح وتأخذ وترد فيها، وبعد ذلك سيمر معك فترة من الزمن تقرأ عشان تريد تختصر أنت في التخريج، تقرأ هكذا فتخرج تخرجها أبو داود وغيره، لأن غيره كلهم من طريق واحدة، فأنت في باب الاختصار قلت وغيره، لأنك تعرف أن الطرق كلها تدور على مدار واحد، ما احتاج ترجع في مواطن معينة في التحقيق والتخريج والتأليف وما إلى ذلك. هل وضح هذا؟ فكل مقام مقال. أنتم الآن في هذا الفترة، فترة جمع الطرق وترتيب الطرق، حاول أن تستوعب، حاول أن تستوعب، واضح؟ حفظكم الله. نعم مثلا إذا وجدنا شاهد للحديث الآن الشاهد هذا يحتاج إلى دراسة كما درست الحديث، أحسنت، الشاهد يحتاج إلى دراسة كما درست الحديث الأول، والنتيجة يقول كأنه يقول لي كأن أخانا فضل يقول وإني من حديث إلى حديث في نفس المكان. هذا هو، لا ما هكذا، لا تقول وأنا من نفس المكان ما خارج مكاني، لا أنت لست مكانك راوح، أنت تتقدم في الخلاصة، تأتي بحكم صحيح على الحديث لأنك جمعت طرقة، أنت من الحديث هذا انتقلت الحديث إيه؟ الثاني. إذا كان الشيخ الألباني يمكث يوم أو يومين يعني يبحث عن رجل في طريق واحدة وبقيت معه طرق، وهكذا العلم. فلا تستصعب، من الغلط أن طالب علم يضع الصعوبات أمام عينيه من أول وهلة، لا هذه كلها ستذهب، بس نحن بشر، نحن بشر، الله جبلنا هكذا نبدأ حتى تصير المعلومات سهل. الآن هذا مدرس في النحو، هذا المدرس في النحو الآن بعد مثلا 15 سنين وهو يدرس في النحو، هو مثل ما كان يدرس يوم درس أول ما درس تحفة، كان درس تحفة واليوم ويغلط في المثال مثلا ويرجع يتأكد من المثال، صح ولا لا؟ هكذا يمدرس اليوم، ما يحتاج الكتاب، ربما يضع الكتاب ويشرح الشرح، يشرح الشرح ملقاء، مفهوم؟ أنا أريد تفهموا من هذا أن الصعوبات هذه موجودة لابد تلتقي بها، بس أيضا ترجح على نفسك أن هذه الصعوبات يوم من الدهر تلاشي أمام عينيك وتصير سهلة. هل وضح هذا؟ حفظكم المولى. ترتيب الطرق. نعم يا أخي أنا منصور. إذا وجد الصحيح في الصحيحين هل نخرجه من السنن؟ الجواب إيش؟ أنتم في هذا الحال نعم. في المستقبل عندما تتخذ منهجية في التخريج والتأليف تقول أنت تعمل لك، تقول أنا إذا كان الحديث صحيحين ما أعدو إلى غيره، إذا كان في التخريج أنا إذا كان الحديث صحيحين وغير مسلم ما أتطرق إلى غيره. هذه منهجية مستقبلية، بس أنت اليوم قمش قمش تعود وتلاحظ الطرق والألفاظ وما إلى ذلك. تمام. أشياء قال شيء زورنا اليوم، قال شيء زوركم يسلم عليكم. أسمعوني حفظكم الله، أنا ما أحب لكم أبدا يصطدم أخ بصعوبة ويرجع الوراء، هذا ما يصلح أبدا. يصطدم بشيء صعب ويرجع وراء، لا قدام قدام، لأنه سهل. قال الله ولقد يسرنا القرآن للذكر هل مدكر. إذا راجعت القهقرة ففي كل ما تمر معك صعوبة فرجع قهقرة وإنك مكانك قهقرة. واضح. عليكم السلام ورحمة الله. تعال شيخ افتح لك. جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعاون طيب وينفع الله بنا وينفعنا الله جميعا الإقبال. والحمد لله كلما تلقى طالب العلم ما بيتزود ما بيفهم أكثر وانفتح له الحمد لله العلوم أكثر ويسهل عليه أن يزداد في النفع والانتفاع أيضا. هذه كلها أمور من فضل الله عز وجل، فنحمد الله على التيسير. هذه أمور يسر الله عز وجل بها ويسهل بها ويعين على القيام بها. فهذا الآن بدء طريق، أنتم الآن في بدء طريق جديد، بدء طريق جديد. يرجى أن يكون له في المستقبل أن يكون هذا الطريق يعني حصل اتجاه إلى الثمر والانتفاع بهذا الطريق. وهو كما اجتمعنا يعني بكم إما بأكثركم على أنه الحمد لله طالب العلم يحاول يعني يتجه الذي له مدة لا بأس في الدار يعني كعشر سنين أو أكثر يتوجه إلى أن يكتب في مجال ويبدأ يسلك هذا الطريق، وإن شاء الله يعني مع الأيام يثمر في هذا الباب يعني في مجال التأليف يعني تحصل ثمرة بإذن الله ويعينه الله عز وجل ويسر الله له مثل ما يسر الله لك من يدرسك. إن شاء الله يسر الله لك من يتعاون معك في بعض الأمور التوجيهات في المراجعات في والحمد لله ويقوم خير. والقضية يعني أكثر ما تحتاج إلى همة عالية وعزيمة قوية وإخلاص لله عز وجل، وأن الشخص يريد أن ينفع المسلمين بما يمكن أن يتوصل ذلك من نفع. فكما أنك تنفع المسلمين الآن في الخطابة في الإمامة في التدريس في النصائح في كذا، هذا والحمد لله كله خير عظيم. فازدياد في بذل النفع للناس الحمد لله هذا المجال يجعل جزء مما نحرص على أننا ننتفع وننفع في المستقبل بإذن الله رب العالمين. وفقكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يسهل لكم هذا الأمر، أسأل الله أن يسهل لكم هذا الأمر وأن يفتح عليكم بمفاتيح الخير والمعرفة والفهم. وجزا الله الشيخ علي خيرا وفقنا الله وإياكم. بارك الله، جزا الله شيخنا خيرا وبارك الله فيه وفيكم جميعا. الموضوع حفظكم الله الآن كل من قد جمع طرق يرتبها الترتيب ثم يعمل خلاصة. الخلاصة هي المعتمدة، الترتيب هذا خاص بك في أورادك، بس هذا المعتمد في التحقيق والتأليف هذه الخلاصات، هذه الخلاصات. ولو تعبت فيها سهل هذه المرة المرة الثانية ما إلى ذلك. طيب حفظكم الله ورعاكم. نرجع إلى الخانة التلفزيونية. قال رحمه الله: ثانيا ترتيب الطرق بعد أن يكون الباحث قد جمع لديه عدة طرق وكتب أو جمع لديه عدة طرق وكتبها من الأمهات السابقة ذكرها، ينظر في كيفية جمع تلك الطرق وترتيبها. فإن الأحاديث إذا كثرت مخارجها في الغالب تلتقي على بعض الرواة، ويسمى ذلك الراوي الذي اتفقت عليه الطرق مخرج الحديث، مدار الحديث، ملتقى الحديث. أحد هذه الأسماء ثلاثة. وبما أن الطالب يكون في بداية تعلمه فإنه يعرض عليه أو له أنواع من الصعوبات في ترتيب الطرق وتعيين مخرجها ولكن الأمر سهل إن شاء الله، وذلك أن يسلك الطالب الطريقة التالية: أن يرسم مربعات على شكل المشروح له، فيجعل في الخانة المشروح له يعني الذي شرحنا سابقا ومكتوب هنا، فيجعل في الخانة التي على اليسار اسم الصحابي، وفي التي تليها اسم التابعي. هذا مجرد تقريب، قد يكون في الخانة الثانية إيش؟ صحابي، صحابي عن صحابي، وقد يكون في الخانة الثانية تابعي، وفي الخانة الثالثة أيضا تابعي. نعم وهكذا. ها؟ نعم. وفي التي تليها اسم التابعي، وفي التي تليها تابع التابعي، إلى أن ينتهي إلى المصنف كما تراه في الشكل الآتي، وهذا الشكل الذي بين أيديكم. قال: وعندها ينظر فيجد الأسانيد تلتقي عند المخرج، مخرج واحد. بعد أن يتم ترتيب الطرق يذكر الخلاصة فيقول، هذا الخلاصة التي قلنا لكم اليوم تلخصها، بعد أن يتم ترتيب الطرق يذكر الخلاصة فيقول: أخرجه فلان وفلان وفلان من طرق عن فلان، المخرج الذي التقت عنده الطرق عن فلان عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم به. فإذا وجد الباحث الرواه متفقين على المخرج فلا إشكال، خلاص يقول: أخرجه فلان وفلان من طرق عن فلان كذا كذا. وإن وجد بين الرواة على المخرج خلاف، أو تعدد الصحابة الذين رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعددت الطرق إليهم، فيتضح له ذلك بواسطة الخانات المذكورة، ويقيم قائمة ترجيح بعد ذلك والحمد لله. تنبيه: في خانة تابع التابعي لا يشترط أنه لابد أن يكون تابع التابعي، فقد يكون تابعيا، ولكن المراد من الخانات والمربعات المذكورة تقريب وجه الاختلاف إلى الباحث. واضح؟ طيب، الدرس الآتي سيكون معنا هذا بعدما أكملت الترتيب الطرق جمعها معك الرجال، كيف تبحث الرجال الذين بين يديك. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.